والآن إن الحمد لله نترككم مع الدرس. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 15 في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. وقد ذكر الإمام الشاطبي كما سبق الأدلة من كتاب الله عز وجل على ذم البدع، ونقل في ذلك كلام المفسرين من السلف في بيان ذم بدع أهل الكتابين والمشركين وسائر طوائف الضلال المنتسبين لهذه الأمة. والآن نبتدئ في هذا الدرس استكمال الكلام على بقية الآيات. اقرأ بارك الله فيك. وفي البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن عمر بن مصعب قال: سألت أبي عن قوله تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان شعبة يسميهم الفاسقين. وفي تفسير سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أهم الحرورية؟ قال: لا، أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحرورية الذين قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أحسنت، بارك الله فيك. في هذا النص عند المحقق الأستاذ سليم الهلالي في هذا النص تصويبان: الأول قول الشاطبي هنا وفي البخاري عن عمر، الصواب عن عمرو عن مصعب وهو ابن سعد بن أبي وقاص الصواب على ما في نسخة البخاري هنا ليس هو عن عمر بن مصعب، وإنما هو عن عمرو عن مصعب. والتصويب الثاني قوله: وكان شعبة يسميهم الفاسقين، والصواب كما هو عند البخاري: وكان سعد يسميهم الفاسقين. والذي ذكره ابن حجر في الفتح في تفسير رواية الإمام البخاري عند هذه الآية أنها في الأصل كما هو معلوم في الكفار، قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه. فهي بنص صريح القرآن في الكفار. فلما سئل عنهم قال: هم الحرورية. والحرورية بلدة بظاهر الكوفة تسمى حروراء، نزل فيها الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه. فيسأله عن تنزيل معنى هذه الآية: هل تنزل عليهم أم لا؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. ثم بيّن كيف ضل اليهود فقال: كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأما النصارى فكذبوا بالجنة. وطوائف اليهود كلهم يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما بأنه ليس بمرسل أصلا، ليس بنبي، أو يعتقد بعض طوائفهم أنه نبي ولكنه ليس برسول عام للعرب. ولذلك أكد علماء السنة على معنى الشهادتين التي هي تحقيق التوحيد ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يعتقد الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، ويعتقد أيضا أن محمدا رسول الله كما هو شأن بعض أهل الكتابين، لكنه لا يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة، يعني يصدق بأنه رسول من عند الله، لكن يقول إنه رسول ليس بمرسل لنا وإنما نكتفي بأنبيائنا، فيفرقون بين الله ورسله، وذلك من الكفر كما هو معلوم. وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب على شأنهم المعلوم في بدعهم، فإنهم اتبعوا الصوامع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوا في دين الله. فتنزيل هذه الآية عليهم ظاهر بدلالة النص في سورة الكهف. لكن لما سئل سعد لما سئل عنهم فقال إذن ما الذي ينزل عليهم من الآيات؟ نزل عليهم قول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهي في سورة البقرة وفي سورة الرعد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهي من صفات التي ورد ذمها في كتاب الله عز وجل. فنزل عليهم هذه الآية ولم ينزل عليهم الآية التي قبلها. وكان شعبة يسميهم الفاسقين، وسبب ذلك خروجهم على السنة، خروجهم على الشريعة، وخروجهم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى الشريعة اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والعمل، فتركوا اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد وابتدعوا بدعا من عند أنفسهم. والفسوق هو الخروج عن الطاعة، فخرجوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووقعوا في البدع، فسماهم سعد بالفاسقين. وأما ما ورد في تفسير سعيد بن منصور أيضا عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي، ثم ذكر الآية، قال أهم الحرورية؟ قال لا، أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فتأملوا هذه الآيات في أكثر من موضع، لأنه سيأتي للمصنف بيان أن هذه الآيات تدور على معنى واحد، سواء آية سورة الكهف أو آية سورة البقرة، وكذلك آية سورة الرعد، وكذلك آية سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآية كما هو معلوم أيضا في بيان كفر أهل الكتابين لما كفروا بموسى، لما كفروا ادعوا الإيمان بموسى، ادعت النصارى الإيمان بعيسى وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل ذكر سبب زيغهم فقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنزل سعد هذه الآية، مصعب بن سعد نزل هذه الآية عليهم كما نزل الآية الأولى، وهي أنهم ينقضون عهد الله، فمقتضى عهد الله سبحانه وتعالى أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقتضى أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل كما سيأتي في تفسيرها هنا، أنهم يصلون كلام الله بعضه ببعض ويفسرون كلام الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قطعوا كلام الله بعضه عن بعض كما سيأتي في أمثلة كثيرة، وإذا قطعوا تفسير القرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. هذا وجه تنزيل هذه الآيات على الخوارج. نعم. وخرج عبد بن حميد في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن سعد فأتى على هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله يحسنون صنعا. قلت أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فالأول لأنهم بارك الله فيك. قوله هنا فيما هو مروي عن عبد بن حميد، عبد بن حميد ابن نصر إمام حافظ توفي عام 249، وما ذكره أيضا سعيد المنصور هو ما ذكر في صحيح البخاري أيضا، وسعيد المنصور في ترجمته وسعيد المنصور بن شعبة الخرساني المروزي الحافظ الإمام ثقة صادق توفي 220 هجرية، توفي سنة 722 هجرية. وما ذكره هنا عبد بن حميد هو ما ذكره البخاري أيضا باختلاف في اللفظ، ففيه قوله فكفروا بمحمد، والذي في البخاري كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وتنزيل هذه الآية كما سبق في أنهم نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض، فلذلك نزلت هذه الآيات عليهم. سيأتي الآن تعليق المصنف الشاطبي رحمه الله، وذلك من ثلاثة أوجه في تنزيل هذه الآيات جميعا، وهو وإن روى عن مصعب بن سعد عن أبيه في عدم تنزيل آية سورة الكهف عليهم، إلا أن المصنف الشاطبي سيذكر عن علي أنه نزل آية الكهف عليهم، ثم سيذكر وجه تنزيل هذه الآيات جميعا، وهي آية سورة الكهف وآية البقرة وآية سورة الصف وكذلك آية سورة الرعد، سيذكر وجه تنزيل هذه الآيات عموما على الخوارج وعلى سائر المبتدعة، على الخوارج وعلى سائر المبتدعة. اقرأ بارك الله فيك. فالأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدعة، وهو بابهم الذي دخلوا فيه. لاحظتم الآن وجه الربط بين آية، الآن سيبدأ المصنف يرجح دخولهم تحت آية سورة الكهف، وسيستدل على هذا بنقول عن السلف كما سيأتي في النقل الصحيح عن علي بن أبي طالب لما سئل هل يدخلون في هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال نعم، وسيذكر هذا فيما سيأتي إن شاء الله. فالمصنف سيذهب ويرجح هذا المذهب، وهو دخول الخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة قديما وحديثا سيدخلهم تحت عموم هذه الآيات الأربع. فالأول قال لأنهم خرجوا عن طريق الحق، أخذه من قول شعبة لما سماهم الفاسقين، فهم فسقوا وخرجوا عن طريق الحق. ووجه تنزيل آية سورة الكهف عليهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم خرجوا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك قال أما خروجهم عن طريق الحق فبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأنهم تأولوا تأويلات فاسدة. والتأويل كما تعلمون نوعان، التأويل بمعنى التفسير وهو ما يعتمده المجتهد من الفهم سواء أصاب فيه مقتضى النص أو أخطأ فيه خطأ بفهمه، فإن هناك من التأويل ما هو مقبول سواء كان صحيحا أو كان مبنيا على اجتهاد مجتهد في الشريعة. أما التأويلات الفاسدة فهي التأويلات المعارضة للنصوص، المعارضة لما علم من الدين، المعارضة لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذه التأويلات غير مقبولة سواء كانت تأويلات أهل الشرك في وقوعهم في الشرك ودعواهم أنهم يتقربون إلى الله زلفى، فإن هذه التأويلات غير مقبولة، وإن الدعوة إنما أرادوا بشركهم ودعائهم غير الله التقرب إلى الله زلفى. وكذلك تأويلات المبتدعة أيضا ليست بمقبولة، لأنهم ردوا ما هو معلوم من عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أشار هنا إلى هذين الأمرين، أنهم خرجوا عن الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو المتمثل في أصول أهل السنة رضوان الله عليهم، واعتمدوا في ذلك تأويلات فاسدة. فكأنه يشير إلى قول الله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك قال: وكذا فعل المبتدعة، أي مطلقة. فلاحظوا هنا، سيأتي الربط عند المصنف الآن، تأملوا نصوص المصنف بدقة. سيذكر أنواعا من بدع أهل الكتابين، وسيذكر بدع الخوارج كما هو مساق النص الذي بين أيدينا، وسيشير أيضا إلى إدخال أهل البدع مطلقا وتنزيل هذه الآيات عليهم في اشتراكهم في الوصف المذموم. اقرأ الثاني. والثاني لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف، فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله يحكم به ذوى عدل منكم وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة حسبما يأتيك بحول الله. الآن أي الآيات يقصد المصنف تنزيلها على المبتدعة عموما عندما قال الثاني لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف؟ أي الآيات؟ تفضل. أيوة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيريد أن ينزل عليهم الآية في سورة البقرة والآية في سورة الرعد، وذلك ظاهر في قوله فأهل حروراء وغيرهم، وقوله وغيرهم يريد به عموم أهل البدع. قطعوا قول الله تعالى، أي أنهم يقطعون آيات القرآن بعضها عن بعض. والمعلوم عند السلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فيفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بكلام السلف الصالح لأنهم أعرفوا بلغة العرب، ومقتضى النص الشرعي يفسر بمثله، أي يفسر بالنص الشرعي الثابت، فإن السنة بيان للقرآن، ثم يبين كما هو معلوم بكلام السلف لأنهم أعرفوا بالعلم وأعرفوا بلغة العرب. لكن أهل البدع عادتهم وما يغلب عليهم هو فصل الآيات بعضها عن بعض، فإما يفصلون الكتاب عن السنة مطلقا فيجعلون بعض الدين لله وبعضه لغير الله، فيؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة، وإما أنهم يأخذون بعض المعاني من القرآن بالنظر الأول، أي بدون علم وتدبر. ولذلك حق على طالب العلم أن يتدبر، ووجب عليه أن يحسن التعلم، وهو النظر في كتب أهل العلم الأثبات، النظر في كتب السلف، النظر في كتب التفسير، النظر في كتب الحديث، النظر في كتب الفقهاء، ثم يتأمل حتى يعلم كيف تفهم النصوص الشرعية. لكن الذي جرى عليه أهل البدع والعياذ بالله قديما وحديثا هو فصل الآيات بعضها عن بعض تشبيها للعوام. وقد سبق معكم في تنزيل الآيات الأولى في سورة آل عمران عليهم في قول الله تعالى يتبعون ما تشابه منه، أي ما تشابه عندهم، أي ما ظهر لهم من الفهم الفاسد، فيتركون المحكم فيتبعون فهمهم الذي اشتبه عليهم، ولو ردوا ما اشتبه عليهم من المحكم لعلموا مراد الله عز وجل. المثال الذي ذكره هنا والأمثلة كثيرة، المصنف اكتفى بمثال واحد، ذكر قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، فظن الخوارج بجهلهم بلغة العرب وبجهلهم بنصوص الشريعة أنه لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله. فإذا جئت برجلين فحكمتهما في قضية أنكروا ذلك، وما حملهم على هذا إلا النظر الأول والجهل بمقاصد الشريعة، وإلا كان حقا عليهم أن يسألوا في أي شيء يحكم هذين الرجلين، فيقال يحكمون مثلا في الفروج أو الدماء، فلهم أن يسألوا أيضا فيقولون بأي شيء سيحكمون، فيكون الجواب حينئذ أنهم سيحكمون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأي شيء في هذا؟ ولو كانوا أهل علم وتدبر لسألوا ذلك. والرجل العاقل إذا علم أن رجلين إذا اجتمعا حكما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فذلك هو مراد الله، وذلك هو مقتضى العقيدة الصحيحة، وذلك هو مقتضى اتباع الشريعة، وأي شيء في هذا؟ ولكنهم لجهلهم ولسرعتهم في التفكير وعدم تدبرهم في العلم وأخذ العلم كما ذكر المحققون بالنظر الأول، أي لا يتأملون ولا يتدبرون، تصديقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم لما يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا تراقيهم، أي لا يتدبرونه، لا يتجاوز ذلك إلى قلوبهم وعقولهم ويتدبرون العلم، فقطعوا عن هذه الآية عن قول الله تعالى في الصيد، في قول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم، فإن الله حكم الرجال في مواضع، حكم الرجال في الشقاق بين الزوجين، وحكمهم في الصيد، والمقصود أنهم يحكمون بما أنزل الله، المقصود أنهم يحكمون بمقتضى شريعة الله. قال المصنف هنا رحمه الله تنبيها إلى أن هذا الديدن وهذا الحال هو شأن المبتدع عموما، قال وكذا فعل سائر المبتدعة حسب ما يأتيك بحمد الله، أي حسب ما يأتيك بحول الله، أي سيذكر ذلك مفصلا في هذا الكتاب، ولا بأس بالإشارة إلى بعض الأمثلة. فالمثال الأول في الخوارج، المثال الثاني في المرجئة الغلاة، قطعوا آيات الوعد عن آيات الوعيد، وكان عليهم أن يصلوا آيات الوعد بآيات الوعيد فيعلموا حينئذ أن الوعد وعد الله عز وجل بالمغفرة للمسلم حتى وإن ارتكب المعصية فقد يغفر الله له ويدخله تحت المشيئة، وأن مقتضى نصوص الوعد أنه لا يخلد في النار. لكن الخوارج المرجئة عزلوا نصوص الوعد عن نصوص الوعيد فأخذوا نصوص الوعيد مطلقة، ولو تأملوا نصوص الوعيد لوجدوها تنقسم إلى قسمين، وعيد للكفار وهم الذين يرتكبون أسباب الكفر والشرك الأكبر، فإن هؤلاء لا عهد لهم عند الله ولا ميثاق، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني من نصوص الوعد هو توعد أصحاب الكبائر على ما يصنعونه من الذنوب والمعاصي، فإذن هذه النصوص تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو الوعيد الذي ورد على أسباب الكفر والشرك الأكبر فإن الله لا يغفره، بل هو حق ثابت يوم القيامة لا يغفره الله عز وجل، بل توعد الله عز وجل المشركين والكفار أي الذين يرتكبون أسباب الكفر والشرك توعدهم الله عز وجل بالنار خالدين فيها، والمقصود به الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فخلط المرجئة بين هذا وذاك وقطعوا آيات الوعد عن آيات الوعيد عن آيات قطعوا آيات الوعد عن آيات الوعيد، ولذلك تعلقوا بشبهتهم واعتقادهم بأنه لا يضر مطلقا مع الإيمان الذي هو التصديق بزعمهم، لا يضر معه عمل حتى ولو أتى الكفر حتى ولو أتى الشرك. وعقيدة أهل السنة كما تعلمون أن ترك العمل يضر مع الإيمان، وهو على نوعين، إما ترك العمل بالوقوع في المعاصي كالزنا والسرقة وغيرها فإن هذه ينقص الإيمان وإن كان لا يزيله بالكلية، اللهم إلا أن يستحلها صاحبها، وأما العمل الآخر الذي يدخل في أسباب الكفر والشرك الأكبر فإنه يزيل الإيمان بالكلية. ولذلك وفق أهل السنة إلى الحق في هذا الأمر، لكن الذين قطعوا آيات الله بعضها عن بعض لم يدركوا الاعتقاد الصحيح. ومن الأدلة التي استدل بها المرجئة هو إطلاق القول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنتم تعلمون أن لا إله إلا الله مفسرة، فإن المقصود هو إثبات التوحيد ونفي الشرك، فمن قال لا إله إلا الله مثبتا للتوحيد نافيا للشرك فإنه وإن عصى بالكبائر بدون استحلال فإنه تحت المشيئة كما هو معلوم، لكنهم فهموا النص على الإطلاق مع أن وقطعوه عن مثل قول الله عز وجل، عن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا، قطعوه عن سائر النصوص الأخرى. والأمثلة على هذا كثيرة وقد مضى معكم بعضها، وهي ما قطعه أهل الكتابين، فإنهم قطعوا قولهم واشتباههم في قول الله عز وجل خلقنا ورزقنا وورود لفظ الجمع في القرآن، ظنوا أن ذلك يدل على أن الله ثالث ثلاثة وأن ذلك مجموع، وقطعوا هذه الآيات عن مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. فإن وفد نصارى نجران لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما اشتبه عليهم في القرآن، وقطعوا هذا أيضا عن مثل قول الله عز وجل في عيسى إنما هو عبد أنعمنا عليه، وقطعوه عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد. وكذلك أيضا يقع الابتداع على ما صنفه، على ما ذكر المصنف، يقع كما يقع الابتداع في العقائد والعبادات يقع في المعاملات. فالذين يشرعون الربا فإنهم قطعوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قطعوه عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن الآية الثانية عامة في النهي عن أكل الربا قليله وكثيره لقول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا، عموم ذروا كل ما بقي من الربا. والآية الأولى هي حكاية حال لما كان يصنعه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. وذكر العلماء أن حكاية الحال في هذه الآية لا تعني قصر التحريم على حالة واحدة وهي أن يكون الربا أضعافا مضاعفة أي كثيرا، بل قالوا سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه محرم. واستدلوا بالآية الأخرى وهي تحريم الربا مطلقا، قليله تحريم الربا مطلقا قليله وكثيره. فإذا أتى أهل الأهواء فقطعوا الآية الأولى عن الآية الأخرى وعن الآيات الأخرى فقد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. وإذا تأملت حال أهل الأهواء والبدع فإنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون بعض الآيات بعض عن بعض، ولذلك يكرهون العلم كراهية شديدة ولا يتبعون الأثر، لأن اتباع الأثر وحفظ العلم يوجب أن يصل المرء ما أمر الله به أن يوصل، فيتعلم الحق، يفسر الكتاب بالكتاب، ويفسر الكتاب بالسنة، ويفسر الكتاب والسنة بكلام السلف رضوان الله عليهم، وحينئذ يجمع مسائل العلم بعضها إلى بعض. اقرأ بارك الله فيك. ومنه ما روى عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئا. قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا، وإلا فاصلبه. قال: فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. بارك الله فيك. هذا النص على طوله هنا الذي ذكره المصنف أراد أن يذكره من الأمثلة، فإنه قال: ومنه، أي من قطع ما أمر الله به أن يوصل، من شأن المبتدعة لما يقطعون الآيات بعضها عن بعض. فقوله ومنه أي تنزيلا للآية التي وردت في سورة الرعد وفي سورة البقرة. وعمر بن مهاجر هو ابن أبي مسلم الأنصاري الدمشقي، ولي شرطة عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة، توفي سنة 139. وغيلان الدمشقي هو غيلان بن مسلم الدمشقي القدري، نسبة إلى القدرية، وأنتم تعلمون أن المعتزلة انتحلت القدر وقالت به، ونفت القدر وقالت إن الأمر أنف، وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، والذي سبقه إلى ذلك هو معبد الجهني، قتل بسبب بدعته وصلب على باب كيسان بدمشق. والمثال ظاهر هنا في أنهم قطعوا الآيات بعضها عن بعض، فقطع قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واعتقد بأنه يخلق فعله، وأن الله عز وجل لم يقدر أقداره من قبل، وقطع ذلك عن قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم لما بين له عمر الحجة ظهر من حاله أنه تبين خطأ ما هو عليه من الابتداع في القدر، فقبل عمر توبته، ولكنه احتاط لنفسه ليعلم هل تمكنت السنة من قلبه أو هو متلاعب ببدعته، فدعا عليه دعوة أصابته، فقال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا، أي في رجعته إلى السنة وتركه التلاعب بالقرآن وقطعه وتركه لقطع الآيات بعضها عن بعض، اللهم إن كان صادقا في توبته وإلا فاصلبه. وهو في الحقيقة لم يكن صادقا، فأصابه الله عز وجل بدعوة عمر بن عبد العزيز، قتله هشام بن عبد الملك الأموي الخليفة، وكان رحمه الله ذا حلم وأناه، أي هشام بن عبد الملك، توفي 25. والقدر كما تعلمون هو الركن السادس من أركان الإيمان، لا يقبل الله عز وجل إيمان عبد إلا به. وقد ورد في حديث جبريل المشهور، والصحابة رضوان الله عز وجل لما كانوا رضوان الله عز وجل عنهم لما كانوا أهل علم وعمل ودعوة إلى الله وصبر على أذى فيه، كان الإيمان بالقدر يزيدهم إيمانا، كان إيمانهم بالقدر مبنيا على اعتقاد صحيح، وكان يزيدهم إيمانا، يعلمون أن الله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء، فهم يصدقون بعلم الله المحيط، ويؤمنون بأن الله كتب مقادير كل شيء، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء. ومقتضى هذا الاعتقاد الحسن، الاعتقاد الصحيح، هو الذي حملهم على عبادة الله عز وجل، فعبدوه مطمئنين لقدره سبحانه وتعالى، وعلموا أن أقداره سبحانه وتعالى ماضية، وأنه علم ما يكون وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل جعل جميع الأشياء مخلوقة له سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالخلق كله لله، ويعلمون أيضا أن ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ويعلمون أيضا أن الله كلفهم بالأعمال وباتباع الأسباب المشروعة، ومقتضى الأسباب المشروعة هو عبادته وتكسب العلم، معرفة العلم وتكسب الرزق والجهاد في سبيل الله والأخذ بالأسباب من النكاح وغيره والزرع والصناعات وغير ذلك، ومكافحة أعدائهم والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق والصبر على الأذى. يعلمون أن الله يقدر ذلك كله ليبتليهم، ويعلمون أيضا أن الله عز وجل أمرهم بالصبر والعمل، ولذلك كان اعتقادهم هو الذي يمثل واقعهم رضوان الله عليهم، فجاهدوا آمنوا وعلموا وعملوا وجاهدوا وبنوا الحياة الدنيا للحياة الآخرة، وصبروا على قضاء الله وقدره، وكان قضاء الله وقدره لهم خيرا في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الآخرة. فإذا ترك الناس هذا المنهج الصحيح فإنه والعياذ بالله نشأت تلك البدع كما نشأت البدع عند معبد الجهني وغيلان وغيره من المعتزلة، فالتبس في عقولهم واشتبه عليهم والعياذ بالله لما تركوا العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح والدعوة إلى الحق ونصرة الهدى والأخذ عن الكتاب والسنة وجمع الآيات والنصوص على معنى واحد، لما تركوا ذلك اشتبه عليهم كيف يقدر الله عز وجل الأعمال السابقة ثم يحاسب الخلق عليها، ونسوا قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله خلقنا وما نعمل، وخلق فينا سبحانه وتعالى اختيار طريق الحق إن أطعناه واتقينا، وخلق فينا سبحانه وتعالى القدرة على التمييز بين طريق الحق والضلال. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمع أن أفعال العباد مخلوقة، إلا أن الله عز وجل كلفهم بالاختيار وجعل لهم قدرة على ذلك، خلق فيهم سبحانه وتعالى قدرة على ذلك، ولم يجعلهم في ذلك مجبورين كما هي مجبورة البهائم، كما هو مذهب الجبرية الذي هو ضد مذهب القدرية، وإنما جعل الله عز وجل فيهم هذه الميزة وابتلاهم بها، فمن عبده واتقاه وصدق بالحسنى زاده الله توفيقا، ولا يكون إلا ما يشاء الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالآيات دالة كلها على كشف شبهة القدرية، ولذلك أخذهم الصحابة رضوان الله عليهم كما هو في فتوى عبد الله بن عمر بالبراءة منهم، وقتلوا بسبب بدعتهم، لأنهم قطعوا آيات الله بعضها عن بعض وأضلوا الناس. وأما اعتقاد الصحابة فكما أشرت لكم، والكلام عن مسألة القدر يطول، لكن أهل السنة بيّنوا ذلك بيانا واسعا بيانا واضحا، من ذلك ما ذكروه في مراتب القدر: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقول الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرتبة الثانية الإيمان بأن كتاب الله عز وجل لم يفرط فيه الله في شيء سبحانه وتعالى، كتب آجال الناس وأرزاقهم وكتب أفعالهم في قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فعلوه بالزبر. ولما حاج فرعون موسى فقال: فما بال القرون الأولى، قال موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقول الله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وفي حديث البخاري عن عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات، رواه مسلم. وقال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ومنه أخذ ابن عمر رضي الله عنه في كلامه في القدرية لما قال ليسوا مني وليست منهم، إنني بريء منهم. المرتبة الثالثة في الإيمان بالقدر الإيمان بأن مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك عقيدة القدر كانت قوة إيمانية عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا ينبغي أن تكون عند المسلمين. لأن من علم وأيقن بأن علم الله محيط بكل شيء وأن الله كتب مقادير كل شيء وأن مشيئته نافذة، فلا شك أن من آمن بذلك حقا وصدقا كان من أقوى الناس إيمانا. وقال الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقول الله عز وجل ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولذلك ذكر أهل السنة أن السبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته سبحانه وتعالى لا عجزه، كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذا الاعتقاد القوي في قلوب الصحابة هو الذي جعلهم أمة لا يستطيع أحد أن يقاومهم، لأنهم علموا أن مشيئة الله عز وجل مطلقة وأنه سبحانه وتعالى هو ناصرهم وهو مؤيدهم، علموا ذلك يقينا. كما قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظن الكفار أنهم سبقوا بقوتهم أو عتادهم أو بغيهم أو ظلمهم. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر أن الله خالق كل شيء وكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، وما من دابة وذرة في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها، لا خالق غير ولا رب سواه سبحانه لا إله إلا هو. ولا شك أن عقيدة الصحابة في القدر على هذا النحو هي التي جعلتهم تلك الأمة التي تعتقد الحق وتعمل به وتنصره ولا تهاب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذوا بالأسباب المشروعة كما أشرت ولم يعطلوا الأسباب الشرعية، ومع ذلك علموا أن لله إرادة كونية وأن لله إرادة شرعية، واستقاموا على ذلك وعملوا بمقتضى ذلك، فكانوا هم أهل الإيمان وهم أهل كلمة التقوى، بل هم أحق الناس بها وأهلها، وكانوا هم الناصرين لدين الله عز وجل الذين يسعون بجهدهم في تربية أنفسهم وفي الدعوة إلى الله وفي تعمير أرض الله عز وجل بالحق والهدى وبالعمل بالأسباب الشرعية، وينتظرون في ذلك نصرة الله عز وجل ورحمته ويرجون عفوه ويخافون عذابه. طيب اقرأ بارك الله فيك. والثالث لأن الحرورية جردوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك كثير من أهل البدع شائع، وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبه عليها الكتاب والسنة، كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأشباه ذلك. وفي الحديث إن الأمة تفترق على 74 فرقة. وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا، فقد وافق أباه على المعنى المذكور. الثالث هنا أخذه من نصوص أخرى، وهي ما وقع من قتال أهل البدع لأهل السنة. وأنتم تعلمون أنه قام على أهل السنة فريقان: أهل الكفر والشرك من أهل الكتابين وغيرهم من المشركين، والفريق الثاني أهل البدع والأهواء. ويرجع هذا إلى سبب واحد، وهو الحيلولة دون انتشار التوحيد وانتشار عقيدة السنة، لأنها هي دين الله عز وجل، وهي الحق الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فحال أهل الكتابين كما حال أهل البدع والأهواء، حالوا بين انتشار الحق انتشاره في الأرض، فيحولون تارة إما بالشبهات كما تشبه أهل البدع المبتدعة كما يشبهون على أهل السنة، وكما يشبه أهل الكتابين في هذا العصر وفي عصور مضت على قضايا الإسلام. وذلك معلوم لمن قرأ كتب الملل والنحل، فشبه أهل الكتابين على قضية التوحيد وعلى الحكم بالشريعة وعلى إقامة الحق الذي جعله الله عز وجل عنوانا لأهل السنة، شبههم في ذلك كثيرة، وكذلك شبه أهل البدع والأهواء. لكن أهل السنة كانوا أهل قوة ومكنة، ولذلك نشروا الحق في الأرض، وكان الجهاد هو عنوان، هو العنوان الذي ترفع به راية الإسلام، ينشرون به الحق والهدى كما هو معلوم في الفتوح الإسلامية وغيرها. وأما في داخل المجتمع المسلم فكان عنوان أهل السنة محاربة المبتدعة وأخذهم بالعقوبات، ولذلك علي قاتلهم، وقاتلهم الخلفاء من بعده كانوا يقاتلونهم ويمنعون شبههم، وإلا فإن الزنادقة وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وأهل النفاق والريب وهم الذين يشككون الناس في دينهم، كانوا موجودين من عصور خلت، لكن كانوا مخذولين بقوة سلطان أهل السنة. أما إذا استطاع أهل الكتابين من اليهود والنصارى أن يقاتلوا المسلمين فإنهم يفعلون، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكما قال الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولعلكم لاحظتم ربط المصنف هنا أيضا وكلام السلف في بيان خطورة أهل البدع أو خطورة البدع المخالفة للسنة، سواء من بدع أهل الكتابين والمشركين أو من بدع الفرق الضالة المنتسبة للإسلام. فهؤلاء إذا قدروا على الظهور عليه بقوة السنان فعلوا. ولذلك هنا أشار المصنف بقوله: وذلك كثير من أهل البدع شائع. فإذا تصور المسلمون أنهم في أمن من أعدائهم، في أمن من أهل البدع، وفي أمن من أهل الكتابين ألا يفسدوهم، فهذا تصور فاسد، هذا تصور غير صحيح. فمثلا من البدع القوانين الوضعية، كيف أدخلها الكفار إلى بلاد المسلمين؟ أدخلوها تارة بالاستعمار بالقوة، وتارة أدخلوها بالشبهات والحيل، وهي من أعظم البدع والعياذ بالله. وكذلك إنشاؤهم الفرق، من قرأ التاريخ المعاصر يعلم أن كثيرا من الفرق ما أنشئت في العالم الإسلامي إلا وراءها أهل الكتابين. كثير من الفرق الضالة هم الذين يدعمونهم وهم الذين يقوونهم على أهل السنة. فقوله هنا أنهم جردوا السيوف على عباد الله، أي أنهم خالفوا أهل السنة وقاتلوهم، يقصدون بذلك ردهم عن الحق. ولذلك أصاب المجددين من أهل السنة في ذلك أمرا معلوما، كما هو معلوم في شأن شيخ الإسلام ابن تيمية، فما زال أهل البدع يطاردونه ويؤذونه ويضيقون على كتبه، وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب كما لا يخفاكم. فالجمع بين بدع أهل الكتابين وصفتهم المذكورة هذه في تجريد القتال والسيوف على أهل السنة الجمع بينها يدل عليه الدليل كما ذكر المصنف في بيان خطورة بدع أهل الكتابين، وذكر أن البدع المقصود بها البدع العامة سواء عند أهل الشرك أو عند الفرق الضالة في داخل هذه الأمة. وأما الدليل الواقعي ومعلوم في التاريخ المعاصر كيف صنع المبتدعة في قتال دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فإن محمد علي باشا الذي قاتل هذه الدعوة وأرسل لها الجيوش وجرد لها السيوف إنما صنع ذلك بدسيسة من أهل الكتابين من كفار اليهود والنصارى. ولعل هذا يدلكم على توافر جهود الملل وأهل الشرك على نشر البدع ومعاونة أهل الفرق الضالة على أهل السنة. فما أشار إليه المصنف في قوله وذلك كثير من أهل البدع شايع، إنما أراد أن ينبه إلى ما كثر في واقع التاريخ الإسلامي في عصور مضت، فإن من درس اتجاهات الفرق عرف كيف يتعاونون مع اليهود تارة ومع النصارى تارة في قمع أهل السنة وفي إضعاف دعوتهم وفي إضعاف حركتهم وفي إضعاف نشاطهم، فذلك هو ديدنهم، لأنهم فتنتهم ترجع إلى أمر واحد وهي عدم لزوم التوحيد والسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله. وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا فقد وافق أباه على المعنى المذكور، ثم فسر سعد بن أبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم، وذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله وتذكروا هذه الآية كيف في الأصل أنها في النصارى، ثم بيّن السلف أن الوصف الذي ذم من أجله النصارى هو واقع أيضا في أهل الابتداع. نعم. وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، فإنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى وهو الزيغ في إحداهما والأوصاف المذكورة في الأخرى لأنها فيهم موجودة، فآية الرعد تشمل الحرورية بلفظها لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة، وإن حملناها على الكفار خصوصا فهي تعطي أيضا فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسب ما هو مبين في الأصول. وهذا لعله مضى بيانه وشرحه، والوصف هو أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أي نعم. وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام، ومن هنا كان شعبة يسميهم الفاسقين. الصحيح سعد كما في رواية البخاري. أي نعم. أعني الحرورية لأن معنى الآية واقع عليهم، وقد جاء فيها والله لا يهدي القوم الفاسقين، والزيغ أيضا كان موجودا فيهم فدخلوا في معنى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية. أكدوا على هذا المعنى، تأملوا شمولية إدراك المصنف للمخالفين لأهل السنة. أي نعم. بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى، وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما سئل عنهم على الخصوص والله أعلم، لأنهم أول من ابتدع في دين الله فلا يقتضي ذلك تخصيصا. وأما المسؤول عنها أولا وهي آية الكهف فإن سعدا نفى أن تشمل الحرورية، وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخسرين أعمالا بالحرورية أيضا. فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل قال: قام ابن الكواء إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال: منهم أهل حروراء. وهو أيضا منقول في تفسير سفيان الثوري. هنا المذكور الأثر الذي رواه عبد بن حميد رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم عن علي قال: لا أظن إلا أن الخوارج منهم. هذا نصه، قال: لا أظن إلا أن الخوارج منهم. والطفيل هنا هو صحابي، هو عامر بن واثلة ابن عبد الله الليثي، شهد مع علي حروبه وتوفي بمكة 110. وابن الكواء المذكور في أول النص هنا هو عبد الله بن الكواء اليشكري، خرج مع الخوارج في حروراء وقتل معهم. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، توفي 161. اقرأ بارك الله. وفي جامع ابن وهب أنه سأله عن الآية فقال له: ارق إلي أخبرك، وكان على المنبر فرقي إليه درجتين، فتناوله بعصا كانت في يده فجعل يضربه بها، ثم قال له علي: أنت وأصحابك. وخرج عبد بن حميد أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم قال: أخبرني رجل من بني أوت أن عليا خطب الناس بالعراق وهو يسمع، فصاح ابن الكواء من أقصى المسجد فقال: يا أمير المؤمنين، من الأخسرين أعمالا؟ قال: أنت. فقتل ابن الكواء يوم الخوارج. ونقل بعض أهل التفسير أن ابن الكواء سأله فقال: أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين يحبطون الصنيعة بالمنة. أنتم أهل حروراء وأهل الرياء. نعم، بارك الله فيك. هذا هو سند المصنف فيما ذكر، لما ذكر ثلاثة أوجه لأهل البدع ذكر الوجه الأول فقال: اتبعوا التأويلات الفاسدة وكذا فعل المبتدعة. وجه تنزيل سورة الآية في سورة الكهف على الخوارج والمبتدعة، سنده في ذلك تفسير علي رضي الله عنه لهذه الآية. وعلى ذلك فإن الآيات جميعا المذكورة وإن كانت في أصلها في الكفار، إلا أن أهل البدع بالوصف المذكور داخلون فيها، لاحقون بالوعيد والذم الوارد فيها بحسب ما اقترفوه من البدع. أي نعم، اقرأ بارك الله. فالرواية تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الآية. ولما قال سبحانه في وصفهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء، دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموما، وكانوا من أهل الكتاب أو لا. لاحظوا هذا المعنى عند المصنف، وضعوا تحته خطا، قال: دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموما، كانوا من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أو لا. أي نعم. من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وسيأتي شرح ذلك بعون الله، لعله إن شاء الله في الدرس القادم يذكر الأحاديث الواردة في ذم البدع، ولعلنا اليوم نستطيع أن ننتهي إن شاء الله من ذكر المصنف للآيات الواردة في ذم البدع. أما الفصل الذي بعده فهو ذكر الأحاديث. كم بقي من الوقت بارك الله فيك؟ كم؟ نصف؟ طيب، لعلنا ننتهي إن شاء الله من هذا الموضوع، لأنه ما سيذكره المصنف إنما هو شرح لما ذكر في أول الدرس. كمل بارك الله فيك. فقد يجتمع التفسيران في الآية: تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى، وتفسير علي بأنهم أهل البدعة، لأنهم قد اتفقوا على الابتداع، ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه، وهو التأويل بالرأي. واضح الآن؟ يعني سبب ضلالة النصارى التأويل بالرأي، ويقصد بالرأي الفاسد، وسبب ضلالة الخوارج وسائر المبتدعة التأويل بالرأي. والأصل هو تفسير الكتاب، وتفسير الكتاب بالكتاب، وتفسير الكتاب بالسنة، وتفسير الكتاب بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمن فسر الكتاب أو السنة برأيه مخالفا بذلك النصوص الشرعية ومخالفا بذلك إجماع السلف، فإن رأيه حينئذ معلوم قطعا أنه رأي فاسد، وأن تأويله غير معتبر بأي حال من الأحوال. وهذه التأويلة الفاسدة هي سبب كفر النصارى، وهي سبب ضلالة أهل البدع في هذه الأمة. فاجتماع التفسيرين لا غرابة فيه، وقد مضى معكم في دروس سابقة كيف اجتمع التفسير عند السلف في تنزيل الآيات في أول سورة آل عمران على النصارى وعلى المبتدعة، وقد مضى ذلك بيان ذلك مفصلا. نعم. اجتمعت الآيات الثلاث على ذم البدعة وأهلها، وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص بأن كل آية اقتضت وصفا من أوصاف المبتدعة، فهم مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء، إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكتاب في كتف فقال: كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم، أو كتاب إلى غير كتابهم. فنزلت: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. هذا أخرجه هنا المحقق، قال أخرجه أبو داود في المراسيل، والدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وابن جرير الطبري من طريقين عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة مرسلا. الحديث مرسل، لكن على أي حال أصله من حيث المعنى معلوم. والذي ذكره ابن عبد البر ذكره في باب مختصر، في باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنه. وأنتم تعلمون أن لأهل العلم في ذلك تفصيل، فإن كان النقل من أهل من كتب أهل الكتاب للرد عليهم وكشف شبههم فذلك لا بأس به، وخاصة إذا انتشرت شبههم كما هو معلوم في مذاهبهم الفكرية المعاصرة وقوانينهم الوضعية في هذا الزمان، فالرد عليهم حينئذ واجب. وقد بين العلماء بالإجماع بطلان القوانين الوضعية وبطلان مذاهبهم الفكرية الفاسدة، ولم يكن ذلك ليحصل بمشيئة الله إلا بعد أن نظر أهل العلم في كتبهم وشبههم وردوا عليهم، لأن كتب أهل الكتابين الذي كتبوها في هذا العصر، سواء كتبهم المبدلة أو مذاهبهم التي انتحلوها وكتبوها ونشروها أو قوانينهم الوضعية، قد أفسدت كثيرا من الناس كما هو معلوم، وانخرط كثير من الخلق في العلمانية، وكثير من الخلق في مذاهب منحرفة كثيرة، وكثير من الخلق وهم ينتسبون الإسلام قدموا القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، ووقع بذلك فساد عريض، وانتشرت بذلك أسباب من الكفر والشرك كثيرة. فالنظر في كتبهم والرد عليهم واضح فيه، إذا قصد بذلك الدفاع عن التوحيد وتبرئة المسلمين من الشرك ومذاهبهم الكفرية، فواضح فيه المصلحة في هذا، ولا يعارض حينئذ النظر في كتبهم. أما إذا كان المقصود في النظر في كتبهم هو الاستفادة منها والظن أن فيها ما ليس في الإسلام كما هو كثير من شأن المتفلسفة وجهال القانونيين الذين يذهبون ويبحثون عن أحكام وضعية في كتابات اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، فمن صنع في ذلك من صنع ذلك فلا شك أنه قد دخله الريب والشك في دينه، لأنه إذا شك الإنسان فيما أنزله الله عز وجل من الكتاب والسنة، فيما أنزله الله من الحق، وذهب يتلمس الهدى في غيره، فلا شك أن ذلك أول الريب والشك والعياذ بالله، وهو من مرض المنافقين، ويجر والعياذ بالله إلى الكفر الظاهر البين، وإلى رد الشريعة ورد المحكمات من دين الله عز وجل. وما ذكره المصنف هنا أراد به الإشارة إلى أن النهي الوارد عن النظر في كتاب غير كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما أراد تحصين المسلمين في عقولهم وعقائدهم. فمن التفت إلى غير الكتاب والسنة راجيا فيها الهداية وطامعا فيها في تحقيق مصالحه في الفكر والاعتقاد والتشريع، فإنه إن صنع ذلك فإنما فتح على نفسه باب ضلالة، وكذلك صنع المبتدعة الذين يتكلم عنهم المصنف هنا، كذلك صنعوا، نظروا في كتب الفلاسفة ونظروا في كتب اليونان ونظروا في كتب أخرى يظنون بهم أنهم يثرون الفكرة وينظرون فيما عند الأمم، فضلوا وأضلوا. أي نعم. وخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم تلا هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر الآية. وخرج هو وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله: علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال: ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من سنة يعمل بها من بعده. وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير، فروي عن عبد الله قال: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعدها، فإن له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما أخرت من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. خرجه ابن المبارك وغيره. ومن هنا كانت نعمة الله عز وجل على أهل السنة والاتباع، لأنك يا عبد الله إذا لزمت السنة ولزمت أصول أهل السنة وعرفت التوحيد والتزمت أحكامه وحذرت من الشرك وفارقت أسبابه وسعيت بنصرة الحق، فما يكتبه الله على يديك من الخير فإنه سنة وحسنة بعدك يعظم الله لك بها الأجر، ويعافيك الله عز وجل بها من الشر، ويكتبك الله عز وجل في عباده الصالحين. لكن إذا ترك الإنسان هذا الطريق والعياذ بالله فإنه تدخل عليه البدع فينتصر لها ويدعو إليها فتنتشر في الأرض بسبب فعله، فأنى يخرج والعياذ بالله من عهدتها. أي نعم. وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: كل صاحب بدعة أو فرية ذليل. واستدلوا بقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الأثر هنا أخرجه أبو نعيم في الحلية، ولفظه: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. لاحظوا زيادة لفظ تغشاه، كناية على ظهور الذلة عليه. وهنا قال في أول النص: كل صاحب بدعة أو فرية ذليل، وربط ذلك بالآية، فإن أصحاب موسى لما ابتدعوا في دين الله وتركوا الحق الذي كان معه فابتدعوا في دين الله واتخذوا العجلة، رتب الله على ذلك أمرين: غضب يلحق بهم والعياذ بالله وهو أشد أنواع العذاب، والأمر الثاني ذلة في الحياة الدنيا. ولاحظ وجه الاستدلال هنا، قال: وكذلك نجزي المفترين. إذا قال لك قائل: كيف أدخل سفيان بن عيينة وأبي قلابة كيف وغيرهما كما ذكر المصنف كيف ألحق أهل البدع؟ فالجواب: ألحقوه بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، وأهل البدع مفترون. ولذلك ذكر المصنف هنا أن من خصائص أهل البدع الافتراء، الافتراء في الدين. التشريع فيما لم يأذن به الله عز وجل من الدين في العقائد أو العبادات أو الأحكام هو شأن أهل البدع سواء قديما أو حديثا. فلما ابتدعوا افتروا، ولا يقع الافتراء، الافتراء ما يقع بسبب المعصية التي لا بدعة فيها، وإنما يقع بسبب الافتراء، بسبب التشريع. الافتراء يقع بسبب التشريع، وهي جعل ما ليس بدين دينا يلزمون الناس به ويدعونهم إليه، كما هو شأن أهل الكتابين في عقائدهم الفاسدة، شأن القوانين الوضعية في إلزام الناس بها وجعلها أحكاما ملزمة لهم في دينهم، وكذلك سائر البدع. وقال هنا وكذلك نجزي المفترين، هذا هو الدليل في الإلحاق وعاقبة أمرهم إلى الذلة والهوان والعذاب والعياذ بالله. لكن كثيرين كما قال الله عز وجل سينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، أي متى يكون ذلك وكيف نراه. كثيرا من الناس كما قال الله عز وجل عن الكفار في قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ثم قال الله عز وجل إنهم لا يعجزون. فكثير من الناس يقول متى يزول مثلا مكرهم وكيدهم، ومتى يقع العذاب على أهل البدع والضلالات، متى يظهر الحق وخاصة في وقت الاغتراب. سينغض كثيرون رؤوسهم فيقولون متى هو، لكن المؤمن البصير يعلم ذلك علم اليقين. فإن الذلة تتغشى أهل البدع والمهانة والعياذ بالله. ولذلك فسر السلف قول الله تعالى في آيات سورة آل عمران فيما يلحقهم من الاسوداد في الوجوه، في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. والاسوداد نوع من الذلة التي تتغشاهم والعياذ بالله. أي نعم. وخرج ابن وهب عن مجاهد في قول الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يقول ما قدموا من خير، وآثارهم التي أورثوا الناس بعدهم من الضلالة. وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء. قال ابن عون وكان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية أربط بين الآيات السابقة، فإنهم إذا قطعوا ما أمر الله بأن يوصل وقطعوا آيات الكتاب بعضها عن بعض فلا يكون ذلك إلا بالخوض، يخوضون في ذلك ويعودون الناس الخوض في المشتبهات في المتشابهات ويردونهم عن المحكمات، وذلك هو أصل الخوض والعياذ بالله في آيات الله. نعم. وذكر الآجري عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم، ولقد دخلوا في هذه الآية ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، إلى قوله إن الله عليم بذات الصدور. الآية في سورة آل عمران وهي في أهل الكتابين كما تعلمون، ولقد أحبهم كثير من ينتسبون إلى الإسلام، وأهل الكتابين لا يحبونهم، أحبهم المنافقون وأحبهم أهل الشرك والبدع، أحبوهم مع أن الفرض أن يكون المسلم يؤمن بكتاب الله كله، وأهل الكتابين لا يؤمنون بما أنزل الله عز وجل كله، بل يفرقون بين الله وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك شأن أهل البدع وأهل السنة، أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، وأهل البدع يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فعقيدة الولاء والبراء كانت واضحة عند أهل السنة كما هو واضح في ما هو معلوم عند السلف رضوان الله عليه من هجر أهل البدع وهجر شرهم وفسادهم أن ينتشر في الناس، لأنهم إذا تركوا أفسدوا في الناس. وكذلك بل الذي حصل الآن في الأزمان المتأخرة أن المسلمين فتحوا بلادهم لبدع أهل الكتابين، وذلك أشد والعياذ بالله. فأصبحت عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله قليلة نادرة إلا عند قليل من الخلق، وقليل ما هم. فلما رق هذا الأمر في الاعتقاد وضعف دخلت بدع أهل الكتابين ودخلت بدع الفرق الضالة على أهل السنة، واختلط كثير من أمر الناس. ولو أنهم لزموا الاعتقاد الصحيح والولاء في الله والبراءة في الله والحب في الله والبغض في الله لكان ذلك حاجزا قويا بينهم وبين بدع أهل الكتابين وبين بدع الفرق الضالة والعياذ بالله. أي نعم. والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة، فلنقتصر على ما ذكرنا، ففيه إن شاء الله الموعظة لمن اتعظ والشفاء لما في الصدور. بارك الله. شوف الأوراق اللي عندك. هذا السائل يقول: ما حكم قول القائل الله ورسوله أعلم ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني خروجا من الخلاف يقول الله أعلم، أما إذا قصد في الأمور الشرعية الله ورسوله أعلم، لكن خروجا من الخلاف يقول الله أعلم، أما إذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول، فكان الناس يقولون كما هو معلوم الله ورسوله أعلم. يقول: هذا السؤال حدث في شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بخير، وهو أنه أن إمام مسجد وأحد المأمومين اتفقوا أو اتفق حول الرد عليه أثناء خطئه في القرآن، بأن الإمام إذا أخطأ يتنحنح هذا الرجل الذي خلفه بدلا من الرد عليه في الآية التي أخطأ فيها أو نسيها، ويكتفي عن ذلك بالتنحنح، ويقصد بذلك تنبيه الإمام بأنه أخطأ. فما رأيكم في هذا الأمر؟ الصحيح أنه لا يحتاج، لأن يبرم هذا الاتفاق غير الشرعي. يعني هل يستحي الإمام أن يشعر الناس أنه قد أخطأ؟ فينبغي أنه إذا أخطأ أن يفتح الناس عليه وأن يبينوا له الصواب. يقول هنا: ألا يمكن أن يتحول الدرس إلى ما بين العشاء، خصوصا في هذه الأيام التي يطول فيها النهار ويقصر الليل ويتأخر الدرس، ولا يوجد أي درس بعد صلاة المغرب في هذا اليوم؟ ما رأي هذا الأمر؟ يرجع لكم أنتم، إذا كان بتوفيق الله ترون أنه بين المغرب والعشاء ما في درس يكون، في درس بعد العشاء، في درس بعد المغرب اليوم، ها؟ ما في درس؟ طيب مناسب بعد المغرب؟ ارفع ارفع يديكم، ارفع يديكم. طيب يعني نعيد النظر في هذا الموضوع إلى بداية شهر ذي القعدة. كم بقي درس في شهر شوال الآن؟ درسين، نشوف إن شاء الله، لعل إذا كان مناسب الإخوان أن يبدأ الدرس إن شاء الله في بداية ذي القعدة، إذا كان مناسب يبدأ بعد صلاة المغرب. يقول هنا: ما رأيكم في قول من قال أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الإجماع في بعض المسائل كالطلاق وغيرها؟ ما صحة هذا الكلام؟ وإذا كان صحيحا فكيف نجمع بين هذا الفعل وما قاله ابن عطية رحمه الله؟ ما ذكره ابن عطية في الدرس الماضي ونقله عنه ابن عبد البر بأن الذين يتبعون الشذوذات ويخالفون الإجماع أيضا يدخلون في الذم، كما ذم أهل البدع يذمون لأنهم خالفوا إجماع الصحابة في الأحكام. لكن إذا جئت لعالم فقلت فلان مثلا كشيخ الإسلام ابن تيمية خالف إجماع الصحابة، فلا بد أن تتأمل هذا، قلت خالف إجماع أهل العلم فلا بد أن تدرس هذا دراسة صحيحة. فإذا تبين أن فلانا خالف إجماع الصحابة وخالف إجماع أهل العلم فحينئذ لا شك أن ذلك شذوذا منه وأن تلك معرة يؤاخذ عليه، لكن لا بد أن تتأمل. فالكلام المنقول عن شيخ ابن تيمية في الطلاق هو أنه قال إن الطلاق الثلاث يكون تطليقة واحدة كما هو معلوم من مذهبه، إذا كان في مجلس واحد تكون تطليقة واحدة، هذا عند التحقيق قال به أئمة من السلف، وقال به أيضا أئمة من أتباع الأئمة الأربعة لكن اشتبه على الناس وقال ابن تيمية خالف الإجماع، لأنهم رأوا أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقول أن الطلاق الثلاث ثلاث، فظنوا أن هذا إجماعا، وهذا عند المحققين من العلماء ليس بإجماع. الأئمة الأربعة إنما هم أربعة من علماء كثيرين كما هو معلوم من السلف والخلف، فلا بد أن يكون مهم الطالب العلم هو التحقيق في النقول، التأكد من النصوص. ولذلك أفتى كثير من أهل العلم في هذا العصر، منهم من أفتى بالقول الأول ومنهم من أفتى بالقول الثاني، واستند كل من أفتى بقول من الأقوال إلى أئمة سبقوه من السلف. لكن بعض الذين كانوا يعارضون شيخ الإسلام ابن تيمية ويحسدونه، وكان فيهم شدة عليه وغلظة، يصورونه أمام الناس بأنه خالف الإجماع، مع أنه في فتواه عنده في ذلك سند من الصحابة وسند أيضا من التابعين، والإجماع الحقيقة لم ينعقد على هذه المسألة. يقول هنا: ما معنى قول المصنف رحمه الله فهي تعطي أيضا فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء؟ إيه نعم، يقصد ترتيب الجزاء العقوبة، فإن بدع أهل الكتابين يعاقبون عليها كما ورد في الآيات، وكذلك بدع الذين يقعون بدع المنتسبين للإسلام كذلك يعاقبون عليها. هذا أيضا في مسألة الدرس، أيضا يرى أنه لو كان بعد المغرب، حننتهي إن شاء الله في شوال تكون الدرسين الباقية مشيئة الله بعد العشاء، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني ننظر فيما يناسب الجميع بمشيئة الله. يقول هنا: ألا يحتمل قول غيلان لعمر رضي الله عنه: قد كنت ضريرا فبصرتني، وقد كنت أصم فأسمعتني، وكنت هو مجرد تقية فظاهره التوبة وحقيقته غير ذلك غير ذلك؟ على أي حال، العبرة بالظاهر كما تعلمون، العبرة في الأحكام بالظاهر، والله يتولى السرائر. فعمر أخذ بالظاهر في توبة غيلان، لكنه دعا عليه تلك الدعوة، أي إن كنت يا غيلان متلاعبا بي غير صادق في توبتك، فدعا عليه أن يصلبه الله، وقد كان. بعض الناس يقول يدعو فيقول: هل في الكون إله دونك يدعى، أو هل في الكون إله دونك يعبد؟ ألا ترى أن هذا الدعاء لا يصح، لأنه قد يكون فيه خطأ في العقيدة؟ لأن الصحيح أن يقول الإنسان: لا معبود بحق إلا الله. ولأن كلمة لا إله إلا الله إذا فسرت بقول القائل لا معبود إلا الله، فإنه يقول بقوله ابن عربي والحلاج الذين يقول لا معبود إلا الله، يعنون بذلك مذهب الفلول. فهل هذا الفهم الذي فهمته صحيحا أم لا؟ لا، هذا الفهم الذي فهمته ليس بصحيح، لأن لا يمكن أن تقفز بهذه الكلمة: هل في الكون إله دونك يدعى، يعني قصده هل في الكون إلهك، هل في الكون إله حق يدعى دونك يا الله؟ والجواب: ليس في الكون إله يستحق العبادة إلا الله، ولا يستحق الدعاء إلا الله. فلا بد أن تضيف كلمة حتى تفسر كلمته تفسيرا صحيحا، لكن إذا فسرتها ونقلتها إلى كلام ابن عربي فشتانا بين هذا وبين ذاك. ولذلك ينبغي من عادة السلف أنه إذا تكلموا بكلام قد يتكلم بكلام مجمل في بعض الأحيان، فلا يمكن أن تتقفز على الكلام المجمل وتفسره بما تريد، بل خذ هذا الكلام المجمل وانظر فيه نظرا حسنا. أي نعم، فقد كما قالوا: حذف ما يعلم جائز. هذا معلوم في لغة العرب ومعلوم في مقاصد المتكلمين، فينبغي أن ينظر هذا عند تفسير كلام العلماء وعند تفسير كلام المصنفين. يقول: لا شك يقول أن الخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة من أهل البدع، لكن ما هو العامل المشترك بينهم الذي جعلهم يخرجوا على منهج أهل السنة والجماعة؟ العامل هو رد الحق، وهو والعياذ بالله الضلالة، الحيرة عن الحق. الضلالة معناها واسع، الحيرة عن الحق وعدم معرفته، ثم الفساد في الأرض وقطع ما أمر الله بأن يوصل، ثم الدعوة إلى مناهجهم الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. وعلى أي حال، الأمور هذه ترجع إلى جنس واحد، وهو الإعراض عن عبادة الله عز وجل بما شرع، والإعراض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، عدم الاستفادة من الوحي وعدم الاستفادة من الشريعة الربانية وعدم الاستفادة من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولي فقط، وليس المقصود أن تقول الشريعة الإسلامية شريعتي، وإنما المقصود انتفاعك بها. فإذا انتفعت بها في اعتقادك، وانتفعت بها في عباداتك، وانتفعت بها في أحكامك، فحينئذ انتفعت الانتفاع الصحيح. وأما إن خالفت عن ذلك ووقعت في البدع والمخالفات، فرجع الأمر حينئذ إلى جنس واحد، وهو الإعراض عن بعض الدين، بحيث يكون بعض الدين لله وبعضه لغير الله. يقول هنا: الرجاء بذل النصح والمشورة لنا نحن معاشر طلبة العلم، كيف العمل والطريق لطلب العلم في ظل غياب أو في ظل الغربة وفي ظل قلة الدروس. الطريق هو الاستمرار في طلب العلم وحفظ العلم. اغتنم الفرص، احفظ القرآن، احفظ الحديث، اقرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة على بعض مشايخ، على بعض مشايخك، على بعض طلاب العلم عندك في منطقتك. إذا كنت من طلاب الجامعات فحرص على فهم المناهج والتدقيق فيها ومتابعتها. عليك بالحفظ ومجالسة الصالحين، عليك بالنظر في الكتب، وعليك أيضا بسماع العلم. واغتنم هذه الفرص، فإن الله عز وجل يشرح صدرك ويفتح عليك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يفتح علينا بفضله ومنه وكرمه، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير، ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.